جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للزوجات، الزوجه في الجنه هل تحصل مع زوجها او تخرج مع زوجها الجنه؟ هل يكون لها حل او وقت اخر؟ الله اعلم. الله خير. وعد بالجنه والله اعلم. نعم. قد تطلع زوجها هذا وقد تطلع زوجا اخر. الله اعلم. في حديث في بعض. نعم. انه اذا كان لها ازواج تخير. نعم. تختار احسنهم فلان قالت مثل هذا الزواج. الواحد أصبح منها مؤرة بالجنة والله يعطيها من أزواج ما لا يشاء سبحانه وتعالى. هل تحول إلى حورية أم تكون معنا حور الحين وأهل الدنيا؟ نعم. الدنيا أفضل من الحور. نعم.